بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وعن أبي الشعثاء المحاربي رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رجلا من قريش، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. رواه الطبراني. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن منزلي شاسع، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان. قال: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، فقال: هذا في النار. رواه الترمذي. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. رواه ابن ماجه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.